شيخ ماجد. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت التاسع والعشرون من شهر ربيع الآخر من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شيخ ماجد، يرى بعضهم أن قولك هذا هو يوم السبت يقول الضمير هو زائد يثقل الكلام والمعنى يتم بدونه، وأنت لغوي. جزاك الله خير، ملاحظة طيبة يا شيخ. نعم. وفيه المجلس السبعون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. قوله رحمه الله يحب أن يعرف سبيل أعدائه، من لطيف ما قرأت أن أحدهم أرسل رسالة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال فيها: اعلم لا علمك الله مكروها. فقال: إذا لم تعرف المكروه وقعت فيه، لكن إذا علمت المكروه والمحبوب اتقيت المكروه وسلكت المحبوب. والشاعر: عرفت الشر للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه كان الناس يسأل السلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبين حذيفة أن المراد بالسؤال عن الشر حتى لا يقع فيه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أرباب الحوائج. كلما كان المسلم وبخاصة طالب العلم متبصرا في صفات أعداء بسم الله وأعداء الديانة وطرق إضلالهم للناس، يعرف يعني خبيئها ويعرف أحابيلهم ويعرف مخادعتهم، وكان في المقابل على بينة من سبيل المؤمنين منهج المؤمنين، هنا التكامل، عرف الخير فلازمه وحث عليه، وعرف الشر فاجتنبه وحذر منه. تقدم أن بعض الناس يفني وقته في قراءة المذاهب والتيارات الفكرية إلى آخره، ويدخل معهم في مناظرات مجادلات، وقد يقع في محاذير شرعية. مرة أذكر كنت مع أحد دعاة مكاتب الجاليات، رجل مسن من الشام رحمه الله، بلغني أنه توفي، وكان يرسله الشيخ بن باز رحمه الله لثقة الشيخ في علمه وقوة ترجمته، يرسله يعني لدعوة غير الناطقين من تكلم إنجليزي أوروبية. ومرة قال لي أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعثني إلى من يجادل بعض النصارى من قساوسة، وأن الشيخ أمرني أن أنهاه عن الجلوس على كرسي المناظرات. فسألته: لماذا يا أظن الشيخ محمود أو محمد أو محمود، قلت: لماذا الشيخ؟ قال: كان الشيخ رحمه الله يسألني دائما، حكم معي لغة إنجليزية، يسألني دائما أن أعطيه خلاصة ما يكون بين المناظرين من المسلمين، وخاصة لما له علاقة بالشيخ عبد العزيز. فبينت له أن أحدهم كان يناقش قسيسا نصرانيا، وكان القسيس على خبرة بمذاهب مذهب السنة والشيعة وما بينهم الخلاف، فأورد هذا القسيس لما قال له المسلم، قال له أنتم عندكم أربعة أناجيل، مرقس وحنة ولوقا ومتى، ورواية واحدة مختلفة في كل إنجيل رواية، هذا دليل على التناقض والتحريف. فقال هذا القس، وأنتم عندكم قرآنان، قرآن مصحف فاطم ومصحف محمد، قال نحن عندنا كتابان يمكن الجمع بينهما، أما أنتم أربعة كتب مشكلة. فلاحظ المحذور الشرعي الخطير نعوذ بالله أقر بأن هناك قرآن آخر. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله أغلق الباب وقال قل له لا يجلس على كرسي ما وتخرج. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع. الله. وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد. هذا تشبيه أصحاب حوائج وأولياء مقربون وعموم الناس، ومن كرامه لأوليائه أنهم يشفعون لأصحاب الحاجات حتى يكون لهم فضل عليه. نعم شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولهذا قضاء الحوائج أصحابه مقدمون ومختصون ومصطفى من الله تعالى، إن لله عباد اختصهم لقضاء حوائج الناس، فهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها أو حولها إلى غيرها. نعم أحسن الله ليك. قال رحمه الله كلام شيخ ماجد بن لطيف كلام القرطبي عبارة جميلة، قال العبد مأجور ومأمور أن يشفع، وليس الأجر موقوفا على يشفع، متى ما شفع ثبت له الأجر حتى لو ما شفع، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. وتقدم كلنا يحفظ حديث اشفعوا تؤجر. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه. نعم تفضل. علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الله أكبر. وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، الله، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان. شيخ ماجد سمي شيخ. أغلق الكتاب أغلقه. سم. أعددت قرأتها 10 أعطي منها 4. قال أحسن الله إليك علم 10 أشياء ضايعة أعطني 4 منها. علم هذا واحد. علم ثاني وعمل لا إخلاص فيه. ثالث ومال لا يستمتع به لا في دنياه ولا أخرى. والرابع وفكر يجول فيما لا ينفع. يعني كالعلم لك مني هدية. ذاك الله خير. نعم. وقلب وفكر ومحبة وخدمة. نعم. هذه الأشياء. الشيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لعلك تراجع المدهش. طيب شيخ حاضر. في هذه الفائدة 10. طيب. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له. الشيخ ماجد الشيخ ماجد أعيد القراءة بس أعيد الرموع قرأت 10 أشياء أعيدها سريعا معك الله. أي نعم أحسن الله. قال رحمه الله: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها. نعم. علم لا يعمل به وعمل. نعم. لا إخلاص فيه ولا اقتداء. ومال. نعم. لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. الله. وبدن معطل من طاعته وخدمته. ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة. وفكر يجول فيما لا ينفع. وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان العرب قالوا معلقات العشر تعلق في الكعبة وفي القلوب، هذه تعلق في البيوت هذه المعشرة، ويعلمها الإنسان نفسه على بيته في المدارس، يعلمها المعلمون طلابهم، لأنها كلها سبحان الله نصوص الكتاب والسنة، كلها كل كلام هذا كلام مأخوذ من نصوص عامة وخاصة قرآنية ونبوية، والفطر السليمة والعقول السقيمة تشهد بصحة ما قال رحمه الله. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض الله. وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. الله أكبر. يتفقد الإنسان لذة طعامه وشرابه ويرفع قدرته على أهله، ولا يتفقد لذة العبادة التي فقدها من لذة التلاوة، لذة الصلاة، لذة الصيام، لا يشعر بذلك، يصلي وكأنك لم تسمع لم يقل، لكن لو وضع الطعام البارد حار أو الحار باردا اعترف واستبدله حتى يتلذذ في مطعومه ومشروبه، فمن باب أولى أن يتفقد اللذة في العبادة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا،

وهذه لا يوفق لها إلا من كان له قلب أو قسم أو شيء. على من الفائدة يا شيخ ماجد؟ الشيخ خالد المسعود. الشيخ خالد موجود؟ السلام عليكم. تفضل عليك يا شيخ خالد. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد عند حديث زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلال أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. الحديث. يقول رحمه الله: ونومه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج والله أعلم عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبله، وأظن الأنبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نومه ذلك ليكون سنة والله أعلم، وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها، وهو من باب قوله عليه السلام: إني لأنسى أو أنسى لأسنة. والذي كانت عليه جبلته وعادته صلى الله عليه وسلم ألا يخامر النوم قلبه ولا يخالط نفسه، وإنما كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا على العموم، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولا يجوز أن يكون مخصوصا بذلك، لأنها خصلة لم يعدها في الست التي أوتيها ولم يؤتها أحد قبله من الأنبياء. فلما أراد الله منه ما أراد ليبين لأمته صلى الله عليه وسلم، قبض روحه وروح من معه في نوم ذلك، وصرفها إليهم بعد طلوع الشمس ليبين لهم مراده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثر، وهو واضح، والمخالف فيه مبتدع، وللكلام عليه موضع غير هذا، وبالله تعالى التوفيق. بالنسبة لتنام عيناي ولا ينام قلبي، أذكر مرة عينا قديما وذكر لها تخريجين فيما أذكر، أنه لا ينام قلبه بمعنى الحدث وما شاكل لا يشعر به، وإنما الأشياء الظاهرة طلوع الشمس وهذه ينام عنها كعني كسائر البشر. وذكروا قالوا لعلها، والقول الثاني يحضر الآن، لكن ذكروا قولين مرت عني في الدرس يا شيخ ماجد، ما دي من بحثهم الأخوان. والأمر الثاني كما ذكر بعض البر قد يكون هذا من باب أن يعلم الناس ماذا يفعلون إذا ناموا عن صلاة الفجر، وأيضا فيه رد على الغلاة في مقام النبوة، وبشر ينام فهم عن فريضة. وأما ما ذكر بعض البر: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. أذكر أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن ابن عبد البر وصل جميع بلاغات مالك إلا أربع بلاغات، هذا الأول: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والثاني كان إذا رأى شامية يعني ريحا أو سحابة شامية، وذكر حديثين آخرين غاب عن بالي. دكتور سعدي موجود؟ شيخ عبد الكريم؟ شيخ ماجد؟ كان موجود أحسن عليك ثم خرج، يبدو يمكن للصلاة. على كل أربعة أحاديث هذا أحدها: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والثاني كان إذا رأى شامية شمالية سحاب شمالي، وذكر دعاء، وبقي حديثان لا يحضرني غاب عن بالي. طيب الشيخ عبد الله المسعود موجود، فائدة كراكر أختم معكم. من تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فالشيخ رحمه الله من طريقته في التفسير أنه يفسر كل آية يعني ولا يحيل إلى ما سبق، وإذا كان فسرها من قبل يعني يفسر كل آية في موضعها. قال في تفسيره لسورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم نعم. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. قال رحمه الله: مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة. ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. انتهى. رحم الله الشيخ بن سعدي، جزاك الله خيرا عبد الرحمن، وجزا خادم خيرا على ما نقلته. كلام الشيخ بن سعدي هذا منهج، ومع الأسف قل ما يتفطن الناس سبحان الله العظيم، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. شكر الله لكم جميعا. بقي عندنا شيخ وانت استدراك فائدة إضافة تخطئة تصويب. أحسن عليك الشيخ عبد الكريم، دخل معنا الآن الكريم الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا رجل؟ يا أخي كنا نصلي صلاة العشاء الآن. الآن فرق. إذا تعطينا فائدتين، الأولى عن الفوت، محدثين مراد بالفوت. الفوت هو النعاس والنوم والخروج للصلاة كالشيخ السعدي. وعبد الكريم فيها ذكرت فائدة قرأتها قديما، أظنها ابن الصلاح، يقول أن الإمام بن عبد البر وصل، أو أن ابن الصلاح نفسه وصل جميع بلاغات الإمام مالك في الموطأ، وبقي أربع بلاغات لم يعثر لها على وصل، منها إنما أني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا واحد. والثاني كان إذا رأى شأمية يعني سحابا شماليا وكذا. بقي ثنتان نسيتها الآن، فلعلك يا شيخ عبد الكريم تفيدنا بها، جزاك الله خير بإذن الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.